الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 48. قال: الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. هذه القاعدة هي قاعدة من القواعد، كذلك المختلف فيها، وقد ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده في القاعدة 43. وكثير من هذه القواعد التي مرت معنا كما ترون مأخوذة مما ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده. ومعنى القاعدة أن الفعل الواحد إذا كان من جنس واحد وبعضه يصلح أن يتصل ببعض، جاز أن يلحق بعضه ببعض إذا حصل بينها انقطاع، لكن هذا الانقطاع معتاد. وهذا الاعتياد إما اعتياد شرعي أو اعتياد عرفي، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في الأمثلة. قال رحمه الله تعالى: وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يضر ولا يقطع اتصاله. وهذا شرح للعبارة، يقول أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يضر ولا يقطع اتصاله. فمثلا لو أن رجلا توضأ من إناء أو بئر، اغترف من هذا البئر فتوضأ فلم يكفي الماء الذي أخذه بهذا الوعاء الذي أخرج به الماء من البئر لإكمال سائر الوضوء، فهل إذا أرسل الوعاء مرة أخرى ليكمل الوضوء صار هذا الانقطاع مما يجيزه العرف أم لا؟ الجواب نعم، مما يجيزه العرف. وهكذا كما سيأتي في بعض الأمثلة الأخرى يرجع في ذلك إلى العرف، فضلا عما دل الشرع على جواز الانقطاع به مثل العطاس، وهكذا كذلك الكحة ونحوها مما يقطع الأعمال، أو كذلك كما سيأتي في الصلاة مثلا سهو فانقطع ما أكمل وواصل حتى أخبر بما يتم به المواصلة مثل حديث اليدين. فهذا كله مما دل العرف والشرع على الانقطاع اليسير الذي لا يضر. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك إذا اعتبرنا تطهير الماء النجس بإضافة الماء الكثير إليه لا يشترط أن يصب عليه دفعة واحدة، بل إذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود. هذه مسألة من المسائل الخلافية بين أهل العلم، وهي مسألة تطهير الماء النجس. ومسألة تطهير الماء النجس الناس فيه على ثلاثة أقوال: منهم من يقول أن الماء النجس لا يطهر أبدا، ومنهم من يقول الماء النجس يطهر مطلقا، ومنهم من يقول الماء النجس يطهر لكن بشرط، ثم اختلفوا بهذا الشرط. فمنهم من قال أن يصب إليه الماء إذا كان بالتكثير دفعة واحدة، أو إزالة النجاسة دفعة واحدة، ومنهم من قال بل لا بأس أن تزال النجاسة ولو دفعات إما بنزح وإما بتكثير، وذلك أن بعض النجاسات أو بعض الماء النجس يظهر بإزالة النجاسة منه، مثل العيون والغدران الصغيرة. العيون والغدران الصغيرة إذا وقعت فيها ميتة فإن الماء يتغير بوجود هذه الميتة وينجس، ولو كان هذا الماء جاري، لكنه جاري ضعيف، جريانه ضعيف، ما يكاد يجتمع الماء في هذه العين الصغيرة إلا ومباشرة يتأثر بالنجاسة، فلا يستطيع الإنسان يجده طاهرا. فكيف يطهر هذا الماء؟ بإزالة النجاسة، تخرج هذه الميتة ويترك الماء قليلا فإذا به يطهر بعد ذلك. ومنه ما يكون بتكثيره، منه ما يكون بتكثير هذا الماء، مثل الماء الموضوع في بركة ونحوها، إذا وقعت فيه نجاسة يسيرة لا يضر، لا ترمي بهذا الماء الباقي. مثلا بال كلب، أو نقول بال هرة، نخفف الحكم، في محل فيه ماء، مثل بعض الأحواض التي يستخدمها بعض أهل القرى والبادية، إيش تسموه؟ الحوض الصغير الذي يجمع فيه الماء، ليس الكريف الكبير، بركة أو نحوه، بعضهم يأتوا له باسم آخر سمعتم، ها؟ مركز، ها؟ مقلد، طيب مقلد كما قال عمنا خميس. فهذه البركة الصغيرة التي هي تكفي بيت واحد، إذا وقعت فيها نجاسة وبقي في هذه البركة ماء، وهم يجلبون الماء من مكان بعيد، فلا حاجة أن يرموا بهذا الماء ما دامهم يحتاجون إليه، يكثرون هذا الماء، يصبون الكثير فوق هذا القليل ويذهب أثر النجاسة. فالماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، وهذه الزيادة ضعيفة، لكن قام الإجماع على صحة معناها. وهذه الأقوال كلها على اعتبار أن الماء هل ينجس أو لا ينجس في الخلاف فيه. ثم قال رحمه الله، قال ولكن الصحيح أن الماء إذا تنجس بالتغير يظهر بزوال التغير بأي حالة تكون، وهذا الثاني هو الصحيح. فذاك الخلاف معتمد على أنه لابد أن تزول عين النجاسة بماء أو بمطهر أو بإزالة النجاسة، والصحيح أن حكم النجاسات هو من التروك، ومسائل التروك كما مر معنا هي من المسائل التي تقوم بعللها، والحكم يدور مع علة وجودا وعدما. فإذا زالت هذه النجاسة زال حكمها، ومن ذلك أنها لو لم تزل وبقيت لكن ذهب أثرها فيذهب حكمها، مثل قطرة بول في وعاء كبير، قطرة بول في وعاء كبير لا يبقى لأثر هذه القطرة لا طعم ولا لون ولا ريح، هل يتنجس هذا الماء؟ الصحيح أنه لا يتنجس، لا نحتاج إلى تكثير ولا نحتاج إلى إزالة، فالحكم يدور مع التي وجودا وعدما. الماء طهور لا ينجسه شيء، هكذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن غلب عليه أثر النجاسة بلون أو طعم أو ريح فتزال هذه الآثار الباقية للنجاسة، إما بنزح وإما بتكثير أو غيره. فإن زالت بدون ذلك زال الحكم. طيب، فإذا الخلاصة، هذه المسألة في الحقيقة لا تدخل في هذه القاعدة على القول الصحيح، فلا حاجة على الصحيح لها، لأن المقصود هو إزالة النجاسة، سواء انقطع أو لم ينقطع، انقطاعا طويلا أو انقطاعا قصيرا. فلو أنك أزحت النجاسة بعض النجاسة اليوم، وجئت بعد أسبوع وأزلت الباقي وبعد أسبوع أزلت الباقي لا يضر، متى ما زالت كل النجاسة الماء طهور، الماء طهور بذلك، لا يشترط فيه المتابعة والاتصال المعتاد. هذا هو الصحيح. قال رحمه الله تعالى: ومنها إذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها. ثم ذكر ولم يطل الفصل أتى بما تركه وسجد للسهو، ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها. وهذه المسألة كذلك مسألة خلافية بين أهل العلم، والأحوط ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. فحديث ذي اليدين فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ركعتين ثم قعد حتى أخبر عليه الصلاة والسلام وقد خرج الناس من المسجد أنه إنما صلى ركعتين، فنادى الناس فرجعوا فصلى بهم تتمة الأربع ولم يعد الصلاة من جديد، فصار هذا الفارق والفاصل بحكم المتصل لأنه من الانقطاع المعتاد. يعني مثل هذا يقع أن الإنسان ينسى ثم يذكر ثم ينادي الناس، فمثل هذا شرعا وعرفا قضى بأنه لا يضر. وهكذا كذلك كل ما كان بمعنى مما فيه وقت يكون لعمل مثله، يكون لعمل مثله، مثل إنسان صلى فتبين له أن في ثوبه نجاسة، صلى ركعتين مثلا فخرج فأزال هذه النجاسة وأتم صلاته، هل يصح أو لا يصح؟ الصحيح أنه يصح، ولو عاد الصلاة كاملة صحت. وهكذا كذلك رجل توضأ فنقص عليه الماء ولا يوجد الماء في مكان قريب، إنما الماء إما ببئر أو فوق السطوح، فذهب يأتي بالماء من البئر أو من السطوح، فهذا لا يضر، فهو وقت قضى الشرع والعرف بالتجاوز عنه لمثله، التجاوز عنه لمثله. وهكذا على القول الصحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا طال الفصل وكان لعذر فإن أصول الشريعة تقضي بعدم المؤاخذة في ذلك حتى لو طال الفصل. مثل إنسان عنده ماء وكان كافيا لكنه انكب عليه ونحو ذلك فلم يتيسر له إكمال الماء، فذهب ليشتري ويبحث يشتري عن ماء، يشتري من المحل الأول لا يوجد، المحل الثاني لا يوجد، الثالث، الرابع، العاشر، حتى وجد الماء ولو بعد ساعة ولو بعد ساعتين، فإنه يكمل ما تبقى من آثار الوضوء، مما بقي مما يحتاج إلى وضوء. هذا مثال للعذر. وهكذا كل ما كان بمعناه مما فيه اتصال معتاد أو كان فيه كذلك عذر كضرورة ونحوها، فإن الأصل أن ذلك مما يلحق ببعضه ببعض. قال رحمه الله تعالى: ومنها يشترط في الوضوء الموالاة. فإن غسل وفي اشتراط الموالاة في الوضوء خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن الموالاة المشترط فيها هي الموالاة التي تخرج الوضوء عن كونه وضوءا، فإن كانت الموالاة فيها انقطاع كبير يجعل الوضوء ليس كهيئة الوضوء فهذا نعم يفسد به الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤخذ العبادات منه وتفعل كفعله. وأما إذا كان شيئا يسيرا ومن باب أولى إذا قضت الحاجة له أو كان لضرورة فإنه لا يضر، مثل الأمثلة التي سبقت. قال: فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر. وما هو الضابط للقصير والطويل؟ فمنهم من قال يرجع بذلك إلى العرف، ومنهم من قال قبل أن تنشف الأعضاء. والصحيح في ذلك أنه يرجع بذلك إلى الشرع والعرف، فدل الشرع أن الوقت المعتاد لعمل مثله مما لا بد منه ذلك في حكم الاتصال المعتاد، مثل ما سمعنا في حديث اليدين، الناس خرجوا من المسجد وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فناداهم حتى اجتمعوا، هذا الوقت وقت لا بد منه، قضى الشرع بإجازته، أمر لا بد منه، اتيان الناس واجتماعهم للصلاة وانتظارهم لذلك مما هو لا بد منه. فكذلك في كل فاصل يفصل بين الوضوء، وكان العرف والشرع يقضي باعتياد ذلك فإنه يكون بحكم المتصل، وإذا كان للضرورة فمن باب أولى، إذا كان للضرورة فمن باب أولى، وإن كان ليس لضرورة ولا لعذر وكان الانفصال يخالف العادة والعرف فإنه عند ذلك يقضى بأن الوضوء ليس بوضوء شرعي، ليس هو كوضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام بحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. قال رحمه الله وإلا قال الفصل بين أبعاد الوضوء أعاده كله، إذا قال الفصل بين أبعاد الوضوء أعاده كله على التفصيل الذي سبق. هذه مسائل ذكرها رحمه الله تعالى، ومما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في قواعده، ومن المفيد أن يشار إليها إشارة، كذلك من هذه المسائل التي يكون فيها الاتصال يرجع في ذلك للاتصال المعتاد، المرضع يترك الولد الذي يرضع الضرع بغير اختياره كصوت يسمعه أو شيء يخيفه أو غير ذلك، ثم يواصل، فإذا واصل وأتم حسبت له رضعة واحدة كاملة، لأن هذا الفاصل من الفاصل المعتاد. وهكذا كذلك من حلف ألا يأكل من طعام في ذلك اليوم إلا أكلة واحدة، ثم أكل وقطع وأكل وقطع وأكل، فهذا الانقطاع إن كانت العادة تقضي بأنه مما يتصل عرفا فهو في حكم الأكلة الواحدة، وإن لم يكن فهو في حكم الأكلات الذي به يقع في الحنث وتجب عليه الكفارة. واضح هذا المثال؟ رجل حلف ألا يأكل من هذا الطعام الذي أمامه إما مثلا لحم أو نحوه إلا مرة واحدة، فأكل، فجاء ضيوف فقام يسلم عليهم ويتكلم معهم ثم رجع ليواصل، هل نعد هذا الثاني الأكلة الثانية أكلة أخرى يقع فيها الحنت وتجب عليه به الكفارة؟ ننظر إلى هذا الوقت الذي انقطع فيه، فإن كان هذا الوقت مما يقضي العرف بأنه لا يضر فهو في حكم الاتصال المعتاد، وإن كان لا مثل يأكل بالظهر ثم يرجع فيأكل بالعشاء تجب عليه الكفارة ولا تجب؟ تجب عليه الكفارة، لأن هذا ليس مما يقع به الاتصال المعتاد. وهكذا كذلك من ذلك السارق يسرق ما دون النصاب، يسرق الشيء من حرزه ما دون النصاب، هل تقطع يده؟ الجواب لا تقطع يده لأنه دون النصاب، لكن إذا عاد فسرق مرة أخرى فهل يقال أن هذه السرقة الثانية باعتبار آحادها لم يوجب النصاب فلا يقطع بالأولى ولا في الثانية، أم أن الثاني يضم إلى الأول فتقطع به بها يده؟ قال العلماء إن كان الوقت بين الأول والثاني في حكم المتصل فإنه يضم الثاني إلى الأول فتقطع يده إذا بلغ النصاب بها، وإن كان الوقت ليس بحكم المتصل فإنه لا تقطع يده، وهذا التفصيل صحيح. ومنه كذلك انقطاع الطواف، إذا انقطع الطواف لصلاة أو انقطع الطواف كذلك لجنازة أو لسبب من الأسباب فإنه في حكم المتصل، هذا على من يقول باشتراط الاتصال في الطواف، وأنه شرط وليس بسنة. وبعض أهل العلم يقول أنه سنة، وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم، على أنه ينبغي ألا يفرط في ذلك، ألا يفرط في ذلك. وهكذا كذلك في العمل، إذا كان رجل عمل عملا استوجب في ذلك المال بعض النصاب، فإذا كسب مالا آخر كجمع مال من معدن ونحوه فهل يلحق بالأول؟ كذلك يقال إذا كان الفاصل مما هو معتاد فيلحق به وإلا فلا. طيب، هذا خلاصة ما يذكر في هذه القاعدة، وبه نكتفي، والله تعالى أعلم.